بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى حال الأشقياء، ذكر ربي سبحانه حال الأتقياء، وهكذا هي طريقة القرآن. من هنا قال بعض المفسرين أن القرآن مثاني، لأنه يذكر الشيء ومقابله فيثني بالمقابل، ذكر الأشقياء ثم ذكر الأتقياء. وسمي متشابها في قول بعض المفسرين لأنه يذكر الشيء ونظيره، فجاء ذكر أهل السعادة بعد ذكر أهل الشقاوة. فقال عز من قائل: كلمة تنزل برد يقين على كل مؤمن صالح. قال: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات. البشارة هي الخبر أول ما يرد على الإنسان، أول ما تسمع الخبر يسمى بشارة، فيؤثر هذا الخبر على بشرتك. فإن كان خبر خير ظهر الفرح والأنس في وجهك، وإن كان خبر غم ظهر الغم والحسرة في وجهك، تأثرت بشرتك بالخبر الذي تسمعه. غالبا ما تطلق البشارة في الخير، لكنها قد تطلق في الشر. قال تعالى: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. وهذا يا إخوة فيه إشارة إلى أن المؤمن إذا سمع مثل هذا ينبغي أن يستبشر، فيظهر أثر هذا على بشرته. فمن منا إذا سمع وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات تظهر هذه البشرى على بشرته، فيفرح بهذا ويسعد ويظهر على وجهه ذلك. للأسف أننا نقرأ ولا يؤثر القرآن في ظواهرنا فضلا عن بواطننا. القرآن يؤثر على الظواهر، تقشعر الجلود، تدمع العيون، تستبشر الوجوه، فترى الإنسان يقرأ عليه القرآن من أوله إلى خاتمته ما يظهر عليه شيء، ما يفرح وقت الفرح ولا يحزن وقت الحزن ولا يخاف وقت الخوف، ذلك الذي يخوف الله به عباده، ولا نخاف، ذلك الذي يبشر الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا نستبشر. فمن حرصك على تلاوة القرآن حق تلاوته، إذا ذكرت آية رحمة سألت، وإذا ذكرت آية عذاب استعدت، فيظهر أثر القرآن على بشرتك وعلى لسانك. أما أن يمر القرآن لا فرق بين آية العذاب وآية الرحمة، هذا ليس من تلاوته حق تلاوته. قال ربي: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات. مع أن العمل يدخل في مسمى الإيمان، لكنه نص عليه لأهميته، وإلا الإيمان قول وعمل. إذن لماذا قال آمنوا وعملوا الصالحات؟ لأهمية العمل في الإيمان. ليست الإيمان دعاوى، ليس الإيمان بالتمني ولا بأن يدعي الإنسان أنه مؤمن. من علامة الإيمان ومؤشر الإيمان الواضح عمل الصالحات. ولماذا سميت صالحات؟ قال ابن سعدي رحمه الله تعالى: لأنها تصلح أحوالهم في أمر دينهم ودنياهم، في أمر أخراهم وأولاهم. فالصالحة ما تسمى صالحة إلا إذا أصلحت حالك، أما إذا فعلتها وما كان لها أثر في حياتك، إذن هذه ما أصبحت صالحة أصلحتك. لماذا ما قال الطاعات؟ لماذا قال الصالحات؟ وتكرر هذا كثيرا في القرآن. لأن علامة الطاعة المقبولة أن تصلح من حالك، فعلامة الحسنة أن تتلوها حسنة، ومن يقترف حسنة نجد له فيها حسنة. فإذا كانت الصلاة ما تنهاك عن الفحشاء والمنكر، وإذا كان الصوم ما يمنعك من اللغو والرفث، فكأنك ما صليت ولا صمت. فابحثوا عن أثر الأعمال الصالحة حتى تنظروا لقبولها. قال فلان يسرق، فإذا جاء الليل قام، أو يقوم الليل فإذا أصبح أسرق. قال سينهاه ما تقول، لأن العمل الصالح لا يكون صالحا إلا إذا أصلح صاحبه. فابحثوا في أعمالكم عن ما يصلحها. قال ابن سعدي، لأنها تصلح بها أمر دينهم ودنياهم، وتصلح به أمر أولاهم وأخراهم، فيصلحون لجوار الله عز وجل. يا إخوة، نحن بوضعيتنا هذه ما نصلح لجوار الله، لأن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا. لن يجاور الله خبيث، لن يجاور الله إلا طيب. طيب قولك، طيب قلبك، طيب عملك، طيب مالك، حتى تجاور الطيب سبحانه. قال فصلحت أحوالهم، فصلحوا لمجاورة الرحمن سبحانه. إذن أعدوا عدة في أن تصلحوا أنفسكم لهذا المقام الذي نبلغه برحمة الله عز وجل، لا بأنفسنا وصالحاتنا. قال سبحانه وتعالى وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات. أنا تأتيك البشرى، كل ما سمعت استبشر. أبشرهم بماذا؟ أن لهم جنات. ما معنى جنات؟ اختلف المفسرون على قولين. القول الأول أن الجنة هي أشجار النخيل. قال ابن عطية وبستان الشجر والنخيل يقال له جنة، وبستان الكرم يقال له فردوس. هكذا قال رحمه الله. فأشجار العنب هذه، بستان العنب هذا يقال فردوس، وبستان النخيل هذا يقال له جنة. القول الثاني قول الزجاج، قال بل هو كل ما كثر وكثف واستتر من بداخله. أي بستان يستر من بداخله، بل يستر أرضه أيضا لكثرة ما عليه من النبات، يسمى جنة. فالجنة من الاستتار، سمي الجنين جنينا لأنه يستتر في الرحم، وسمي الجن جنا لأنهم يستترون من الأعين، وسميت الجنة جنة لأنها مدهامتان، سواد كثيف جدا من كثرة الخضرة، فلا ترى من بداخلها. فأبشر أخي الكريم بجنات، ليست جنة وليست جنتان، بل جنة، ليست بجنتين وليست بجنة، بل جنات. اليوم الناس إذا كثرت أموالهم ذهبوا يستمتعون بأموالهم، فيبحثون عن ماذا؟ يبحثون عن مكان تغلب فيه الخضرة والأشجار الطيبة. أغلى ما يستطيع الإنسان أن يملكه من مال إذا أراد أن يتنزه، ذهب إلى منتزه فيه الأشجار والخضرة، فيجعله مصيفه أو يجعله شتاءه. أغنى أغنياء العالم يبحثون عن هذه المتنزهات ليقضون فيها أسعد أيام حياتهم. وأنت أيها المؤمن عند الله أكرم من هؤلاء، سيجعلك الله سبحانه وتعالى في جنات. إذا اخضر مكان انطلق له الناس من بعد ساعات حتى يجلسوا فيه لدقائق فيستمتعون، فكيف إذا كان ما بشرك الله به جنات ليست جنة؟ وأن تركب على خيل من زمرد حمراء فتذهب بك حيث شئت في هذه الجنان العظيمة، في أشجار لها روائح عظيمة، أشجار تخرج منها ألوان لا تصفها من حسنها، أشجار تتحرك بأصوات لم تسمع له في الدنيا أجمل منها، أشجار تخرج لك ملابس، أشجار تتفتق بثمرة كل ثمرة فيها 70 طعما ليس هناك طعم شبه الآخر. فالله يعدك بهذا الأمر العظيم، فما بالك لا تستبشر بمثله. هذه الجنات وصفها ربي سبحانه وتعالى وذكر لك مواصفاته. وتذكر الإنسان لما يريد ينزل في متنزه معين يسأل ما هو مواصفات هذا الأمر، فإذا بربي سبحانه وتعالى يفاجئك بهذه البشارة، قال تجري من تحتها الأنهار. اليوم دنيا الناس مهما جملوها وقزحوها وملحوها، انظر ما الذي يجري تحت بيوتهم. أما في الجنة الذي يجري من تحتها أي من تحت بيوتها وأشجارها، وليس المراد من تحت أرضها، وإنما الذي يجري من تحتها أي من تحت أشجارها ومن تحت بيوتها، ما الذي يجري؟ الأنهار. أنهار تجري، الناس تفرح بالماء وتفرح بالسيل وتفرح بالبحار، فكيف إذا كانت تلك الأنهار تجري تحت بيتك وتحت أشجارك؟ بل كيف إذا كنت تستطيع أن تفجر العين حيث شئت، تخرج نافورة فوارة أو تخرج عين نضاخة نضاختان أو تخرج عين تجريان، عينان تجريان، تخرج عينين تجريان وتسيرهما حيث شئت في أرقان قصرك، ثم لك أن تقفلها وتفتحها في مكان آخر فتعيد تصميم قصرك ونوافيره وعيونه بالطريقة التي تناسبك. هذه الأنهار جاء وصفها أنها أنهار من عسل وأنهار من لبن وأنهار من خمر وأنهار من ماء، جاء وصفها أنها تتشقق من بحار، بحر من عسل وبحر من ماء وبحر من خمر وبحر من لبن وتتشقق منه الأنهار كما عند الترمذي. جاء وصفها أنها تخرج من تحت تلال أو كثبان المسك. إذا تتصور بحر تتشقق منه الأنهار ثم تأتي إلى كثبان وتلال المسك ثم تخرج منه هذه الأنهار. جاء وصفها أن نهر الكوثر إذا سار في الجنة يسير في غير أخدود، فلا يحفر حفرة في الجنة حتى يسير، بل يسير ماء مسكوب في الجنة وعليه قباب اللؤلؤ. إذا رأيت ماء مسكوب هذه أنهار الجنة، إذا رأيت ماء مسكوب وحوله قباب اللؤلؤ هذا نهر الكوثر، نهر محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لو أردت أن تتأكد أنه نهر الكوثر اطعم، أول ما ترفع ستجد أنه أبيض من اللبن، وستحس في يدك أنه أبرد من الثلج، وستشم بأنفك أنه أطيب من المسك، وستطعم في فمك أنه أحلى من العسل. هذا نهر محمد صلى الله عليه وسلم على محمد. هذه الأنهار لوحدها فسحة جميلة. اليوم قلت في مكان ولا غيل زاد ماءه، تواصف الناس من كل مكان لكي يأتوا، فكيف إذا كنت في تلك الأماكن العظيمة وتلك الطيور التي كالجزر؟ قال إنها ناعمة يا رسول الله، قال آكلها أنعم منها يا عمر، وهي تشرب من نهر الكوثر. فإذا أردت الطعام بعد الشراب وجدت قول الله تعالى كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. اختلف المفسرون في قولهم رزقنا من قبل، متى رزقوا هذا الرزق؟ قال ابن عباس بن مسعود رزقوه في الدنيا، هذا رزقنا من قبل يعني في الدنيا. القول الثاني قول يحيى بن أبي كثير قال رزقنا في الجنة. فيأتيك طعام الجنة فتقول هذا أكلناه قبل، فلما تأكل تتفاجأ أن آخر الطعم يختلف تماما وألذ، فيأتيك طعام آخر فتقول هذا الذي أكلنا منه من قبل، فلما تأكل فإذا بالطعم آخر لا إله إلا الله، كيف ينوع الله الطعوم حتى تستلذ النفوس ولا تمل. مهما أكلت أغلى طعاما فإنك تأتي وتمله، لو يكون ما يكون مما تحب، كثرته عليك تملك. أما هذا الذي في الجنة ليس الطعام هو الذي يتغير، بل اللقمة، الثمرة فيها 70 طعما ليس منها طعم يشبه الآخر، يعني تأكل أول مرة تجد طعما، فتأكل ثاني مرة فتجد أحلى منه، فتأتي للثالثة فتجد أطعم من الذي قبل. فسبحان من أعد لعباده المؤمنين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فيقولون هذا الذي رزقنا من قبل، قيل في الدنيا وقيل في الجنة، وأتوا به متشابهة. ما معنى قول الله تعالى وأتوا به متشابهة؟ القول الأول، قول جمهور المفسرين، أنه يتشابه في الاسم، في اللون، في الشكل، لكن لا يتشابه في الطعم. كل ما طعم يعني لما يأتيهم يقولون هذا رزقنا من قبل، إما في الدنيا وإما في الجنة، نفس الشكل نفس اللون نفس الاسم، لكن الطعم يختلف. القول الثاني وأتوا به متشابهة، قال الحسن وغيره، أي في الجودة، يشبه بعضه بعضا في الجودة، ليس فيه رديء. كل شيء في الجنة على أعلى درجات الإكرام، لأن الله قال في جنات مكرمون، فكل شيء تجده في الجنة، الأثاث في الجنة، الأريكة في الجنة، السرير في الجنة، التهوية في الجنة، كل شيء على أعلى درجات الإكرام، مهما دخلت مكان تجد أنك تجد شيء ينقصه زيادة، إلا الجنة لن تجد أكثر مما أعطاك ربي سبحانه وتعالى ويزيدك ما لا تحتسب سبحانه. قال ولهم فيها أزواج مطهرة، بعد ما تكلم عن مساكنهم واستمتاعهم بالجنة، وتكلم عن شرابهم وتمتعهم بالأنهار، وتكلم عن أكلهم وتلذذهم بالطعام، انتقل ليتكلم عن أزواجهم. فوصف سبحانه وتعالى الأزواج بوصف فيه عفة، وأجمل ما في المرأة عفتها، قد تكون جميلة لكن تكرهها لبذاءة لسانها أو لسرقات نظرها تجاه الرجال. أما الذين في الجنة فتجد أن المحبة محبة طهارة، قال ولهم فيها أزواج مطهرة. اختلف المفسرون في قوله تعالى مطهرة بعد اتفاقهم أنها مبالغة في التطهير، فما معناها؟ قال مجاهد، وهذا القول الأول أنها مطهرة في الخلق، قال مجاهد مطهرة من الحيض والبول والغائط والبصاق والمني والولد، ما تلد حتى ما تنفس، فهي مطهرة تماما. قد ترى المرأة وتعجبك، فإذا سال بعض قدرها عفته. أما نساء الجنة، زوج أزواجك في الجنة، قال أزواج ما قال زوجة، لأن في الجنة ما في موحدين، الكل معددين، أقل واحد من اثنين كما جاء في الحديث له زوجتان، وقد يزيدك ربي سبحانه وتعالى ويزيد الشهيد إلى 70. فزوجتك في الجنة مطهرة، أي في خلقها أو في خلقها عفوا، ما تجد شيئا مما يؤذيك، فلا يصيبها الحيض ولا البول ولا الغائط ولا شيء. القول الثاني قالوا، وهذا قول قتادة، أنها مطهرة في خلقها، فلا حسد ولا غيرة ولا أذية، ما في تغاير بين النساء، قد يستمتع الإنسان بالتعدد لكن يؤذيه ما يجد من أذية الغيرة بين زوجاته. أما إذا جاء في الجنة فإنه لا حسد بين النساء ولا ظلم ولا أذية، ولا يسمع منها كلمة أبدا تؤذيه، فهي مطهرة في خلقها كما قال مجاهد، ومطهرة في خلقها كما قال قتادة. وهذا لا تطمع أن تجده في نساء الدنيا، لكن تفكر في امرأة من نساء الدنيا بهذه الأوصاف، ما في إلا أنك تموت تدخل الجنة حتى تجدها، لأن الله عز وجل جعلها من من أهل الجنة ولهم من نعيم الجنة ولهم فيها أزواج مطهرة. إذن هذا هو الاستمتاع بالجنات، وهذا هو الشراب من الأنهار، وهذا هو الطعام من هذا المتشابه الذي يختلف الطعم، وهذا هو الاستمتاع والتمتع بلذائذ الأزواج. هل بقي استمتاع آخر؟ بقي استمتاع آخر عظيم، قال تعالى وهم فيها خالدون. الخلود هو البقاء الدائم. أجمل مكان في العالم لو ذهبت إليه أحد أمرين، إما تخرج وإما يخرجوك، حجزك انتهى ويأتي الذي بعدك، أو تمل أنت بعد فترة من تكرر المنظر ولو كان أجمل منتجع سياحي في العالم، فإنك تمل بعد فترة من المنظر وتريد تخرج. أما الجنة من أعظم نعيمها الخلود، فلا أنت بمخرج ولا أنت بخارج، ما تود الخروج. لماذا ما أود الخروج وقد استمتعت؟ لأن نعيمها يتجدد، لأن نعيمها يتجدد، فما تريد أن تخرج. يعني كل هذا الجمال، فإذا جاء يوم الجمعة أتوا السوق فهبت عليهم ريح الشمال فزادتهم حسنا، فرجعوا إلى نسائهم فوجدوا نساءهم قد زادت جمالا وحسنا، قد ازددتم جمالا بعدنا، فيتقول امرأته أنتم ازددتم جمالا بعدنا. تخيل إنسان كل أسبوع يتزوج امرأة جديدة، تخيل أن رجل كل أسبوع زوجته تصير امرأة أجمل من قبل، يعني ما تكبر ويعتادها أو يعافها، لا يتجدد جمالها. بالله عليك، هل هذا النعيم يساوي أن تبيعه بفتر ما بين فخذي امرأة بالحرام؟ بالله هذا النعيم هل يساوي أن تبيعه بأكلة لقمة تأكلها من حرام؟ بالله هذا النعيم هل يساوي أن تحرمه بشربة خمر فتحرم من خمر الجنة؟ من الذي أعطاك ووعدك أعظم مما أعطاك الله سبحانه وتعالى؟ لكن القضية هي قضية يقين، لو استيقن الإنسان بهذا لترك ما دونه لأجله. قوموا لجنة عرضها السماوات والأرض، وصفها بوصف، وأنا الآن ذكرت عدة أوصاف. فقال بخن بخن، حياة طويلة آكل تلك التمرات ثم أدخل الجنة، ما دام أنه جنة بهذا النعيم نجلس في الدنيا نأكل تمرات لماذا؟ فألقى التمرات ودخل أكل من ثمر الجنة، قاتل فقتل فاستشهد. فإذا كانت الجنة بهذا الوصف العظيم، ما الذي يبقيك في الدنيا ويلهيك عن جنتك إلا أن تسعى في جمع صالحات أعمال ترفعك في الدرجات؟ هذا هو مقامك يا مؤمن في الدنيا، لا تغفل عن أنك تجمع صالحات الذين آمنوا وعملوا الصالحات حتى يرفعك الله سبحانه وتعالى في مقامات الجنات. ولا تحسبون أننا إن جلسنا اليوم مع بعض قد نجلس غدا في الجنة، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الجنان مع بعض. قد يكون بعضنا أعلى من بعض، وهذا الذي يكون فيه التغابن. هم درجات عند ربهم والله بصير بما يعملون، ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون. الناس ستكون درجات، وكل درجة القصور أفخم والنساء أجمل والطعام ألذ، مع أن الذي دونها لا يشعرون بشيء من النقص، لكن كلما ارتفعوا في الدرجات كلما كان نعيمهم أعظم. فنسأل الله أن يجمعنا وإياكم في أهل الجنات مع رسولنا صلى الله عليه وسلم. إذا تبين لك هذا، فإن الله سبحانه وتعالى بين في القرآن ووضح الحق، فهذا صنف المؤمنين، وهذا صنف الكافرين، وهذا صنف المنافقين. وما ترك ربي من شيء إلا بينه ووضحه، فدونك فاعمل. قال ربي سبحانه إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. ما معنى لا يستحي؟ قال بعض المفسرين لا يستنكف، وقال بعض المفسرين لا يخشى. ولو قال الكفار لماذا ذكرت هذه في القرآن؟ بعوض وذباب وعنكبوت. فالله سبحانه وتعالى كما أنه لم يستنكف من خلقها فلا يستنكف سبحانه وتعالى من ضربها مثلا. وعجيب ما في الأمر أنهم نظروا لخلق البعوض فوجدوا شيئا عجيبا من خلق الله سبحانه وتعالى. ذكروا أن له 6 قلوب وأن له 100 عين وأنه 8 أرجل وأن له مادة استشعار يرى في الظلام بالحرارة. كيف وصل البعوض إلى جسمك والضوء مطفي؟ البعوض لا يرى بالبصر بالضوء، البعوض يرى بالحرارة، يسلط استشعاره، فإذا وجد حرارة جسم الإنسان معروفة حرارة جسم الإنسان عرف أن هذا إنسان فجاءه. فمن الذي جعل فيه هذا الأمر؟ ثم يأتي وعنده جهاز تخدير كما قالوا فيخدر. بعد ما ينتهي التخدير تضرب وقد طارت البعوضة من زمن. ثم عنده جهاز تسييل يسيل الدم حتى يدخل في جسمه فتكون سيولة دمك مناسبة للدخول في سيولة جسمه. ثم عنده جهاز تحليل كما ذكروا أنه لا يستطعم كل دم، ولذلك قد يؤذيك قرصا والذي بجوارك لم يصبه بشيء لأنه استطعم دمك وما استطعم دمه. كل هذا في البعوض الذي قد يقول إنسان لماذا ضربه الله مثلا؟ إن الله لا يستحي يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقه. قال تعالى مثلا ما، وقف المعربون عند قوله ما إعرابها حتى نفهم معناها، أن يضرب مثلا ما قيل ما للتقليل، إذن هي صفة مثلا قليلا بعوضة. وقيل أن ما هنا نكر موصوفة. ما معنى كلام المفسرين لما تجد في كلام المفسرين نكر موصوفة؟ أي أنك تضع مكانها شيء، أن يضرب مثلا شيئا بعوضة، إذن إعرابها نكر موصوفة. الأول كانت صفة الآن صارت موصوفة. القول الثالث أن ما هنا بمعنى الذي، ما الموصولة، هذا اختيار شيخ المفسرين بن جرير. إذن يصبح المعنى إن أن يضرب مثلا الذي هو بعوضة. القول الرابع قول البصريين أن ما هنا زائدة فهي للتأكيد، أن يضرب مثلا بعوضة، فبعوضة بدل من مثل. إذن معرفتك للإعراب سيجعلك تعرف ما هو المعنى. هل ما هنا بمعنى شيء؟ هل ما هنا بمعنى قليل؟ هل ما هنا بمعنى الذي؟ هل ما هنا ليس لها معنى وإنما وضعت زائدة للتأكيد؟ قال بعوضة فما فوقها. ما معنى قول الله تعالى فما فوقها؟ اختلف المفسرون فيها على قولين. القول الأول قالوا فما فوقها في الصغر، أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها في الصغر، يعني فما أصغر منها، وهذا قال به جماعة، وقال الرازي أنه قول من قال أنهم أكثر المحققين. القول الثاني فما فوقها في الكبر، أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها في الكبر، يعني فما أكبر منها، وهذا قول ابن عباس واختيار ابن جرير. قال ابن عباس ليس هناك أحقر من بعوضة، فما فوقها أي في الكبر. يدلك على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما يشاك مسلم شوكة فما فوقها إلا كفر من خطايا. فما فوقها يعني في الصغر ولا في الكبر؟ في الكبر. واصطلاح القرآن والسنة فيه تناظر، إذن فما فوقها في الكبر. أما دعوى البعض أن البعوضة اكتشفوا أن فوقها حيوان أصغر منها وقصد الله فما فوقها أي فما على ظهرها، فهذا يحتاج إلى قول من المفسرين من قال به من السلف رحمهم الله. انتبه من التفاسير التي عزف عنها السلف ولم يذكروها لأجل أن فهم القرآن إنما هو فهم السلف الصالح رحمهم الله تعالى. إذن هذا هو المثل. ما هو هذا المثل؟ ضرب الله المثل، والمثل يوضح لك الخفي، يوضح لك خفي الأشياء. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربه لأنهم علموا الحكمة من ضرب المثل. وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، لأنهم لم يعرفوا الحكمة من ضرب المثل. إذن مثل واحد يؤدي لإيمان قوم ولكفر قوم. هؤلاء عرفوا حكمته فزاد إيمانهم، وهؤلاء لم يعرفوا حكمته فما زاد إيمانهم، بل تشككوا في القرآن. من هنا كان حرصك على فهم الأمثال دليل على علمك، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. كون الإنسان يعرف معنى المثل، حكمة المثل، هذا يقوي الإيمان. انظر الذين آمنوا يعلمون أنه الحق من ربه، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. فهل عرفت لماذا ضربت البعوضة مثل؟ وقفت بعد البحث على كلام الربيع بن أنس، يقول تدري لماذا ضربت البعوضة مثل للمنافق؟ لأن السياق ما زال في الكلام عن المنافقين. يقول البعوضة إذا جاعت عاشت، وإذا شبعت ماتت. وهذا المنافق كذلك، إذا جاءته زهرة الدنيا فتنته عن الدين، فبطر وكفر وفجر. فكان مضرب البعوضة مثلا له من هذه الجهة. قال وما يضل به إلا الفاسقين. من هو الفاسق؟ الفاسق في اللغة، الفسوق في اللغة هو الخروج. تقول فسقت الرطبة إذا خرجت من قشرتها. فالفاسق هو الخارج عن طاعة الله. من المراد بهذه الآية؟ قال جمع من المفسرين المراد المنافقون، لأن السياق فيه. وقال بعض المفسرين المراد الكافرون، لأن اللحاق فيه. أكمل الآية، إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. الآية وصف، الآية وصف كافر. فمن المفسرين من قال الفاسقون هنا هم من سبقوا المنافقون، ومنهم من قال الفاسقون هنا من لحقوا وهم الكفار. القول الثالث قول لسعد بن أبي وقاص، قال هم الخوارج. وتفسير سعد بن أبي وقاص لهذه الآية بالخوارج ليس على أنها نزلت فيهم، لأن الخوارج جاءوا بعد، لكن لأن المعنى يتحقق فيه. فهم الذين يسمعون القرآن ويضلون بالقرآن، ينزلون آيات في الكفار في المسلمين، فيكون القرآن لهم ضلالا. إذن هم مثل من أمثلة هذه الآية، من يضل بالقرآن الكريم فيخرج عن طاعة الله، والفسوق والخروج عن طاعة الله، فسموا خوارج. والله أعلم بمراده. نسأل الله هداية التوفيق والسداد، وأن يجنبنا مضلات الفتن، وأن يجعلنا وإياكم من أهل الرحمات والجنان. والله تعالى أعلم وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا الأكرم.